والنابغة إذا رهب، النابغة دائما رئيس قسم الاعتذار، دائما مشهور شعره بأن يعتذر عما بدر منه. والله وددنا أن نرث هذه الأخلاقيات من العرب التي قال الذين قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والأعشى إذا طرب، الأعشى كان رجل صاحب خمر يشربها، حتى أنه لما انشرح صدره الإسلام وذهب ليعلن إسلامه في مكة وإذا بأبي جهل يقابله ولم تحرم الخمر بعد، قال له يا أعشى إن محمدا يحرم الخمر، كان لم تحرم الخمر بعد، فأبى أن يدخل الإسلام ومات على كفره والعياذ بالله رب العالمين. المهم يعني الصاحب ساحب، انظر من تصاحب أخ لك من أنت. زهير ابن أبي سلمة له في معلقة كلام جميل يمدح فيها الحارث بن عوف وهارب ابن سنان في إصلاحهما بين عبس وذبيان، وكانوا أبناء عمومة. ويمين لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحير وبرمي، تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر من شمي، ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيان، هل أقسمتم كل مقسم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقمي. وموقن زهير أن فيه يوم حساب، إلى أن قال بيته الرائع الذي يقول فيه عمر أشعر الشعراء من يقول ومن، إلى أن قال لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. الفؤاد، هذا هو الشاهد في القضية، الفؤاد والقلب. يطلق أحيانا القلب على العقل إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي العقول التي في الرؤوس. نقول جلس فلان في صدر المجلس أي في مقدمته، هل العقل هو مناط التفكير أم مناط العاطفة؟ المهم نحن لا ندخل في تهويمات ونضيع وقت الخطبة كثيرا عليكم، وإنما أنتم أهل النخبة والصفوة في مجتمعنا العربي الإسلامي، فأنا أتكلم بعناوين سريعة وعليكم بعد ذلك يعني بفضل الله أنتم أهل الفهم وأهل العلم. يعني القلب لما ذكر في كتب البلاغة العربية والشعر العربي يعني نوعين أو ثلاثة أنواع، لما نزل القرآن ذكر 20 نوعا من القلوب، 20 نوع، 8 منها أدعو الله لكم ولي أن نكون أصحاب هذه القلوب، أمين رب العالمين، سوف أخبركم إن شاء الله عن بعض منها يعني. 12 قلبا والعياذ بالله من القلوب التي لا نحب أن ننتسب إليها ولا أن نحمدها. 8 أنواع من القلوب ربما تكلمنا عن بعضها من قبل، فالقلب السليم الذي لا يصلح إلا يعني أمام الله عز وجل، لا يصلح إلا مثل هذا القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يعني لا المال ينفع ولا الأبناء ينفع، إلا من أتى الله بقلب سليم. قالوا السليم يعني قلب سلم أمره لرب العباد سبحانه وتعالى فلا يفكر في الساعة القادمة، كما يقول أهل القلوب الكبار كن ابن الوقت، يعني لا تفكر في عصر اليوم، الله يرضى عنك، فكر في اللحظة التي أنت فيها، كن ابن الوقت، لا تشغل بالك بالغد، رتب نعم، نظم نعم، اعمل دراسات جدوى نعم، خطط 100 سنة في المستقبل نعم، ولكن لا تعل هما، يعني لا يكن همك أن تنشغل بالمستقبل لدرجة تصيبك باكتئاب وخوف وقلق، تقلق على الأولاد وعلى مستقبل البنات، والبنت هذه إن كنت في حياتي سوف تتزوج رجلا ذا قيمة، إن كنت بعد الممات سوف يلعب بها عمها الكرة وسوف يطردها خالها. سبحان الله العظيم، أنت إن أردت أن تكون ذا قلب سليم فكما قال هذا الرجل الصالح في العراق لما قالوا له إن الدقيق قد غلى، كلكم تحفظون هذا وربما تعلمت أنا هذا منكم ولا أعلمكم أنتم أهل العلم، قالوا يا إمام غلى الدقيق في العراق، فتبسم قالوا عجبا لك، نقول ان الدقيقة قد غلا في العراق وتبتسم. قال والله لو صارت حبة القمح في بغداد بدينار من الذهب ما حملت همها. كيف يعني حبة القمح بدينار ولا تحمل هم؟ ده الناس تئن تحت وطأة الغلاء وتكتئب تحت وطأة الغلاء، واصبح الان رزق اطباء النفسانيين في العيادات نتيجة هذا الغلاء، والناس تذهب اليها مكتئبة. قال انا شوف القلب السليم، اعبده كما امرني وانتظر ان يرزقني كما وعدني. خلاص خذ هذه من الخطبة، انت عليك ان تعبد الله كما امرك، لا داعي للفلسفة ولا اللف ولا الدوران ولا مقاومة المعلومة ولا جبت الحديد ده منين ولا الفكرة دي من اين، وانا ان فكرة هناك تناكدها او تناهضها، لا، انما انت صاحب قلب سليم. هذا القلب السليم لا علاقة لأحد به ولا سيطرة لأحد عليه، ولا نستطيع أن نصنف الناس بأعمال قلوبهم، فإن المصنف هنا هو الله رب العالمين. يعني نحن ما دخلنا في قلوب الناس. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لأسامة: أشققت عن قلبه يا أسامة؟ والله طلع لنا ناس من 70-80 سنة المصيبة، وانتشر أفكارهم في العالم الإسلامي انتشار النار في الهشيم، تقريبا عندهم جهاز صنعوه، ربما طبعا ما فيش جهاز احسن، ترجع الى البيت تبحث عن جوجل عن هذا، هذا مسمى من عندي يعني، انا اسميه عقيدة اميتر. العقيدة اميتر ده جهاز لقياس منسوب الايمان في قلوب العباد، فهذا قلبه مدخول، وهذا صاحب بدعة، وهذا فاسق، وهذا مبتدع، وهذا عقيدته غير سليمة، وهذه عقيدته كذا، وهذا عنده شوش في العقيدة. يا اخي العقيدة هذه هذا امر يخص رب العباد والقلوب التي خلقها، حتى ان بعضا من العباد يؤتى يوم القيامة بجبال كامثال جبال تهامة، بجبال من الحسنات يعني كامثال جبال تهامة، تأخذهم الملائكة تحشرهم الى الجنة مع الوفود، يحشر المتقين الى الرحمن وفدا، نحشر المتقين الى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين الى جهنم وردة. المجرمين يساقوا كالبهائم، والمؤمنين يحشروا كالوفود الوفد. الوفد هو علية القوم والنخبة من القوم، حضر الوفد، ذهب الوفد، جاء الوفد. المهم فبين هؤلاء القوم بأعمالهم الكثيرة هذه مأخوذين إلى الجنة، يأمر الله ملائكته أن يوقفوهم. ما الذي جعلكم تأخذون هؤلاء إلى الجنة؟ يا ربنا لهم أعمال كجبال تهامة من الحسنات. يقول الله لملائكته: كنتم الرقباء على ظاهرهم. تشوفتم يصلوا ويصوموا ويحجوا ويتصدقوا، هذه ظواهر أعمال، وأنا كنت الرقيب على بواطنهم وقلوبهم. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، يعني اعمالكم، مدى الاخلاص فيها. مدى الاخلاص فيها ليس بجهاز العقيدة اميتر عند الاخوة اياهم، لا، وانما عند الله هو الذي يميز بالعباد عقيدته سليمة او عقيدته غير سليمة، ايمانه قوي ولا غير قوي، صافي او نقي ولا غير نقي. الله: انكم كنتم رقباء على ظواهرهم، وانا كنت الرقيب على اعمالهم وقلوبهم، ما ابتغوا باعمالهم وجهي خذوهم الى النار. اذا النية وتصحيحها ودقتها انما هي بيد الله. هذا هو صاحب القلب السليم، لا يميز الناس، لان الله عز وجل لم يعطي مفاتيح يعني المعبد السني لبعض الناس، لا، انما الكتاب والسنة ملك يعني للعباد جميعا، يعبدون رب العباد على بصيرة. قل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه البصيرة تقتضي أن لا نعيب على نوايا الناس ولا نحاسب الناس على نواياهم، لا، أنت لا تملك هذا، لا تملك أنت نية هذا وذاك. أشققت عن قلبي يا أسامة؟ هذه القاعدة. فصاحب القلب السليم من الثمانية هذا هو القلب الصالح الوحيد للقاء الله يوم القيامة. تتبعه قلوب سبعة، منها القلوب الوجلة. القلب الوجل هو القلب الذي صاحبه ملتزم بأوامر الله، لا يضيع ما فرض الله عليه، يجتنب ما نهى رب العباد عنه، ثم بعد ذلك يخاف ألا يتقبل رب العباد من الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، يعني خائفة ألا يتقبل. ولذلك جعل الله الاستغفار بعد كل عبادة، يعني أنا بعد الصلاة أنا صليت، هذا عمل طيب، ولكن تأمرني السنة ورأينا الحبيب صلى الله عليه وسلم يستغفر الله العظيم بعد الصلاة، استغفر الله العظيم، استغفر الله، الاستغفار. ثم بعد الحج يعني ركن الإسلام الكبير، عندما يفيض الإنسان من عرفات أفاض مغفورا له، ثم أفيض من حيث أفاض الناس، واستغفر الله، الاستغفار بعد عمل عظيم كمثل هذا العمل. كانت قريش أهل مكة يعني كان عندهم يعني يبدو الجينات كان عندهم تميز على العالم، فكان يخلوا العرب الوفود القادمة للحج قبل الإسلام تفيض من عرفات، وهم ينتظروا أن هم عدية القوم يفيضوا من مكان غير هذا. لماذا؟ لأنهم ليسوا كبقية الإيه، فأمرهم رب العالمين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، كلكم واحد هنا السواسية، واستغفروا الله. الإنسان يستغفر رب العباد سبحانه وتعالى، الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. هناك القلب المهدي، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يعني يهدي قلبه؟ يعطي الانطباع الجيد على الأمور، لكن لا يستفتي قلبه. لا، كل الناس الحمد لله على يحمد على مكروس، والله كل الناس يقول لك والله يا سيدنا الشيخ الحديث يقول واستفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك. هذا الحديث قاله الرسول لصحابي من الصحابة، فإذا رأيت أنت أن قلبك ارتفع إيمانه ودرجة إيمانه لدرجة إيمان هذا الصحابي فاستفت قلبك. ها؟ يعني أنا أضرب لك مثال، هل تستطيع زوجتك أن تستفتي قلبها في زيارة أمك؟ إن استفتت قلبها هي بإذن الله رب العالمين تعمل معها مقاطعة وممانعة إلى أن يأتي ملك الموت ليقبض أحد الطرفين، صح؟ ده إذا استشارت زوجتك قلبها، إذا استفتت قلبها. إذا استفتيت أنت قلبك سبحان الله في معاملتك مع أهل زوجتك سبحان الله العظيم. المهم، فهناك القلب المهدي، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه سبحان الله. فهذه هي هناك القلب المخبت، فتخبت قلوبهم، فتخبت قلوبهم لذكر، تخبت القلوب يعني تتطامن لله رب العالمين. تعلم أن المسلمين أو الناس أصناف ثلاثة، صنف هو أكبر مني، وصنف أصغر مني، وصنف في مستوى سني كما قلنا من قبل. صنف اللي أكبر من سني أتخذه أبا، واللي أصغر من عمري أتخذه ابنا، واللي في مثل عمري أتخذه أخا. ما المطلوب في الثلاثة؟ أبر أبي، أصل أخي، أعطف على ابني. هكذا الناس، هذا هو القلب المخبت، يتعامل مع الكبار كأنهم آباء وأمهات، يبرهم ويذل لهم ويتواضع لهم. إذا رأيت ذا الشيبة المسلم أجل شيبته، احترم سنه سبحان الله، لا تجشمه. حتى إن يقال في معارض الدعوة، إذا بلغ العبد 80 و90 يقول الله لملائكته أحسنوا إلى أسيري في الأرض، عبدي شاب شعرك واحدودب ظهرك وهان عظمك، فاستحي مني فإني أستحي أن أعذبك. يستحي رب العباد من كبير السن ونحن لا نستحي، هذا إجرام، بالذات إذا كان هذا كبير السن، خال أو عم، نهيك أنه أب أو جد أو في مقام هذا. هكذا يجب أن نجل كبراءنا، نعتبر الكبير السن أبا، نعتبر وسط السن اللي يعني في مثل عمرنا نعتبره اخا، نصل اخوتنا ونصلهم بالخير. يعني يعني بالله عليكم، انا قلت من قبل اذا دخلت عليكم وقلت السلام عليكم، ما معنى السلام عليكم؟ هذه كلمه لكن تعودناها وفقدنا معناها. السلام عليكم اي انتم سالمون مني، لن اجشمكم عناء ان اسمعكم غيبه او نميمه او سوء او خبر سيء، انما اسمعكم الكلام الطيب. هكذا كلمة السلام عليكم. فإذا غادرتكم قلت السلام عليكم، بمعنى اطمئنوا لن اغتابكم ولن اتكلم عليكم من وراء ظهوركم ولن افضح مجالسكم فانما المجالس بالامانة. لكن هل هذا يحدث حتى في البيوت؟ حتى في البيوت يعني اذا طلق الرجل زوجته وقال لها السلام عليكم وقالت السلام عليكم وانفصل الطرفان، هل تأمن المرأة واهلها من كلمات الرجل اللاذعة الذي ينشر في كل على ربما على الشبكة العنكبوتية اسرار الزوجية واسرار البيت واسرار اهلها؟ هل سبحان الله هي لما طلقت امسكت لسانها بين فكيها وصمتت ولم تتكلم عن الرجل ولا عن اهله ولا عن بخله او الى كذا كذا كحديث ام زرع التي جلت فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع امنا عائشة لتقص له عن 11 امرأة جلست مجلسا مؤتمر في الجاهلية، مؤتمر في الجاهلية كان بين 11 من النسوة كل واحدة منهن تحكي وتقص عن زوجها اما مدائح او مذام ويسمى في كتب السيرة وكتب الاحاديث حديث ام زرع واكيد انتم تحفظونه جميعا. المهم فالقلب المخبت هذا هو القلب اللي هو يعني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني القلب المخموم. ما هو القلب المخموم يا رسول الله؟ قال الذي لا غل فيه ولا حقد ولا حسد، قلب صافي من ناحية الناس، يعني يأمل في الناس خيرا ويرجو في الناس خيرا ويفسر الامور على الصالح منها ولا يشيطن من امامه. يا اخي انت ما لا بتشتم في ابن عمك وفي اخيك، هل هو ابليس وانت يعني عثمان بن عفان؟ هل سبحان الله اذا اساءت زوجتك اليه هل هي ام جميل حمالة الحطب وانت الصديق ابو بكر رضي الله عنه ابن ابي قحافة؟ هل معنى هذا الكلام؟ يا اخي التمس وانظر ويقول ربنا ولا تنسوا الفضل بينكم. اما هذه عناوين سريعة تقتضيها الخطبة، لكن القلوب الاخرى 12 قلبا ربما اوضحها في الدرس ان شاء الله رب العالمين. بجوار هذا القلب عند النساء نشأنا جميعا، اما من قلب امي وامك من الثمانية الاول او قلب امي وامك من 12 قلبا الاخرين. بجوار هذا القلب تغذى الجينات والكروموزومات والدي ان ايه والشجرة الجينية والخريطة الجينية في نشأة هذا الولد، حتى يقول العلماء ان الام الحامل التي تبغض حملها يطلع الولد ينتج الولد غير عاطفي ومتمرد ومهزوز عاطفيا، سبحان الله، كراهية الام الداخلية لان مثلا عندها 3 اولاد او 4 او رزقت ب5 بنات واهل زوجها يعيبون عليها انها منجبة البنات وان دي فضيحة في العائلة، وكانوا يريدون ولي العهد يريدون ابن نوح عليه السلام حتى يغرق مع من غرق، المهم يعني فالكل يعيب عليها. فعندما تحمد بالسادسة ويبلغها الطبيب الان يبلغه من الايام الاولى ان ولد او بنت، فيظل وجهها مسودا وهو كظيم، تتوارى من القوم من سوء ما بشرت به وتوارى زوجها من القوم من سوء ما بشر به، يعيد مرة اخرى عبس وذبيان الى كراهية البنات، فبالتالي تكره الام هذه البنت سبحان الله التي في بطنها، تنشأ البنت غير عاطفية مؤذية اذا زوجناها لزوج تسومه سوء العذاب كما ترى كما يرى بعض المصلين في مساجد اخرى وليس انتم ان شاء الله رب العالمين. احبتي في الله، بجوار هذا القلب ينشأ الانسان منا، اطلع الطباع ملتزمة في الجينات من ناحية الاب والجينات من ناحية الام، فهل انت نشأت بجوار اي نوع من القلوب؟ هذا سؤال تستطيع ان تعرفه. اعطيك ميزان بعد جلسة الاستراحة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اما بعد، ان رأيت انت ترى ان امك هي خير ام في التاريخ، هذا كلام طيب، هذا كلام جميل، هذا حب الغريزة، حب العاطفة الفطرية، ان الانسان ملتزم بحب امه، امر طبيعي، كما هي تحبك وتحن عليك انت تحبها وتحن عليه، ترى فيها يعني كل الصفات الطيبة، هذا شيء طيب. والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابة، أمك ثم أمك ثم أمك، قال ثم أبوك. طيب يعني ثلاث مرات الأم ثم الأب. الأم تستطيع أنت أن تعرف في أي قلب نشأت بجواره، عندما ترى مدى كراهيتها لأختها شقيقتها التي هي يعني زعيمة في العائلة ورئيسة قسم ومتمرسة وقبضايزة كما يقولون، أو فتوة كما يقولون في بلاد أخرى، أو يعني تستعمل اللسان الطويل والصوت المرتفع، فأمك تبغضها أو هي أمك بنفس هذا الطراز. فانظر إلى أي قلب، في أي قلب أنت نشأت بجواره. نفس القضية، إن رأيت أمك ذاكرة لله ليل نهار، مخبتة مطيعة، تحب الناس، تنصحك، توصيك بحسن التعامل مع زوجتك، يعني تتنازل عن كثير من حقوقها، لا تستشعر غيرة المرأة عندما تزوج وحيدها مثلا، هذه الأمور لما ترى أما متوازنة ثق أنك نشأت بجوار قلب متوازن من ضمن القلوب الثمانية. أما إذا رأيت نفسك لا تحب الخير للناس وتحب أن ترى العيوب عند الناس، وقلت لكم من قبل مرارا وتكرارا وما زلت أكرر، لو أنني مدحت أحدكم بصفات أربعة طيبة سوف يمل المستمع ولا ينتبه إلا إذا قلت ولكن فلان هذا صاحب الصفات الأربعة الطيبة فيه ثلاث صفات سيئة، سوف ينتبه الجميع ويسأل ما هي هذه الصفات. لماذا؟ لأن يبدو قلوبنا يعني برمجت على ولذلك لماذا قال رب العباد ولا تجسسوا؟ يعني أنت إن سمعت حوارا بين زوجتك وأمها عنك يعني النتيجة عندك أنت، فالله نهاك عن هذا، قال ولا تجسسوا ولا قيل لنا إن شككت فلا تحقق، إن شككت فلا تحقق، يعني إن شكت في شيء لا داعي لأن تتحقق منه، لأن سوف تتحقق من شر. أحبتي في الله، ما الذي أريد أن أقوله؟ من رزق ببنت عليه أن يحسن تربيتها ويضع في عينيه وفي ذهنه وفي قلبه وفي خاطره هو وزوجه أن ينشئاها تنشئة صالحة حتى تنشأ ذات قلب من القلوب الثمانية وذات عقل عندها ذكاء اجتماعي وذات ود عندما نزوجها يترحم زوجها علينا بعد أن نموت. رحم الله يا عمي، رحمك الله يا عمتي التي أنتما اللذان يعني ربيتما فأحسنتما التربية. لا نريد سيئة جارية بعد موتنا، نريد صدقة جارية، ولد صالح يدعو له. ليست الولد الصالح مجرد دعاء، لا، مجرد ذكرى حسنة، ذكرى حسنة. سبحان الله، يعني والذين يعني آمنوا وألحقنا بهم ذريتهم بإيمان، لازم بإيمان نفس الخط، ألحقنا بهم ذريتهم في قراءة يعني، وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، من فضل الله عز وجل. كم كان يفخر أبو بكر بأسماء وبعائشة، كم كان يفخر عمر بحفصة، كم كان يفخر سعيد ابن المسيب سبحان الله بابنته التي زوجها لابن وداع هذا الفقير، كم كان يفخر سبحان الله. قالت لزوجها صبيحة عرسها إلى أين؟ قال لدرس سعيد ابن المسيب، قال اجلس. فقالت له الدرس الذي سوف يقوله أبوها في اليوم التالي، قال فوجدت عندها علم سعيد. أي سعادة لهؤلاء الأقوام. أما أن البنت عندنا في البيت سبحان الله سنها 3 سنوات و4 سنوات على المرآة تضع في عينيها وفي أظافرها تلون كما لونت أمها كلون الحرباء سبحان الله، الألوان المختلفة صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ثم تقول أنا أخرج بنت يعني عاقلة صاحبة قلب سليم تأتي لنا بأولاد أسوياء. أحبتي في الله، لننشئ أما تصنع أمة، كما كان لي يعني برنامج سابق بهذا العنوان، أم تصنع أمة، تستطيع الأمة أن تنشأ بجوار أم صالحة. فإذا أحسننا تنشئتها، ليس في البيوت فقط، على الإعلام أن يتقي الله فينا، على الناس المفكرين، المعلمين، المعلمات، المدرسين في كل مراحل المجتمع كله، قال ربنا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، ايقظنا من غفلتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل قلوبنا قلوبا سليمة اواهة مخبتة منيبة اليك يا ارحم الراحمين. ارزق بناتنا الازواج الصالحين وابناءنا الزوجات الصالحات. هيئ الصالحين للصالحات بعض لبعض يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. اللهم أمن إخواننا في كل مكان، أمن الخائفين في كل مكان، أرزق الفقراء والمساكين في كل مكان. اللهم ثبت الإيمان في قلوب المؤمنين، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيل. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، لن نتكلم كثيرا بعد هذه يعني رفع الصوت من الشيخ على مسألة القلوب. نسأل الله أن يجعل قلوبنا سليمة مخبتة منيبة وجلة لرب العباد سبحانه وتعالى. كان عمر رضي الله عنه وارضاه ابن الخطاب يقابل ابن هرم ابن سنان. هرم ابن سنان ده احد الاثنين الكبار الذين كانت فيهم شهامة العرب ومروءة العرب. جمعوا من اموالهم الخاصة هو الحارث بن عوف 3000 بعير، وأصلحوا بين عبس وذبيان، وذكروا وخلدوا في معلقة زهير بن أبي سلمة. فسيدنا عمر كان ذواقة للأدب، فلما قابل ابن هارم ابن سنان، هارم هذا كان له قصة عجيبة جدا. كان كلما لقيه زهير بن أبي سلمة يمدحه، فكان يعطيه، كل ما يمدحه يعطيه. فاستحى زهير وهو رجل عربي قح، يعني من العطاءات المستمرة، وبعض الناس مليارديرات عاملين زي شارب البحر لا يزيدهم الشرب إلا عطشا، لكن سبحان الله يعني زهير كان رجل يعني قنوع. فكان لما يجد القوم قاعدين ومعاهم هارم ابن سنان يقول لهم عموا صباحا إلا هرما وخيركم استثنيت. يعني صباح الخير عليكم عدا مين؟ هارم، مع انه مين؟ ها؟ احسن واحد فيهم. فسيدنا عمر شوف اللمحة البسيطة الجميلة، يقول لابن هارم بن سنان لقد كان يقول فيكم زهير فيحسن. زهير بن ابي سلمة كان بيمدح فيكم في ابوك وفي عيلتكم وقبيلتكم. فالتاني رد عليه برضو ابن صاحب المال، يعني بيزنس مان ولا زي ما تقولوا كده بالفرنجية يعني. فقال له وكنا يا امير المؤمنين نعطيه فنجزل. يعني هو كان مش بيمدحنا، يعني كل ما يرزعنا مقال في الصحيفة نديله، كل ما يقول كلمتين غلط على الشاشة نرضى عنه. سبحان الله، فكنا نعطي، كان يقول فيكم فيحسن، وكنا نعطيه فنجزل. قال عمر ذهب ما اعطيتموه وبقي ما اعطاكم. المال راح فين؟ لكن الشيخ عمر في سلطان بن شلات بيذكر مين؟ ها؟ زهير. ويذكر مين؟ هارم بن سنان. بقي العطاء سبحان الله. فبهذا المنطق، ولذلك كان العربي في مسألة العطاء دي سبحان الله. يعني لما كعب بن زهير ابن ابي سلمة قبل ان يسلم قال قصيدة هجى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال من لقي كعبا فليقتله. المهم الى ان ايه امنا كعب و جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما جاء الى النبي وعرفوه فقام الانصار اليه يريدون القصاص منه فورا. الانصار كانوا يحبوا الرسول حب خاص. ما انت تتخيل مثلا الانصار دول ايه جماعه هديين يعني بتحسلم يعني وبحثات سلام وكده، والاهل مكه هم اللي ايه طبعا. المهاجرين كانهم تعودوا على الاذى في مكه في ال 13 سنه الاولى، فاصبح الاذى عندهم لا يشكل ردا فعال عالي. دي من تحليل السيكولوجي او النفس يعني. فكانهم تعودوا على ايه؟ تعودوا على الهجوم، زي كده الايه؟ الدعاء المساكين، كل واحد يطلع لك جاب منين الحديد ده؟ عمل ايه ده؟ عمل يده كده، على صوته وخلف صوته، المهم يعني بايجاز. فاصبح سبحان الله يعني كلما يعني جاءتهم سهام تكسرت النصال على النصال. الانصار ما تحملوا ان كعب هذا اللي هجر رسول الله، فقاموا اليه فمنعهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال اريد ان اقرا عليك قصيده، فقرا. بانت سعاد ومشهوره في التاريخ. من جمال القصيده ادعاها 70 شاعرا، يعني 70 شاعر في التاريخ العربي كتب على منوال ايه؟ بانت سعاد. بانت سعاد يعني مش بالعاميه ظهرت، لا، بنت يعني ايه؟ اتكلت على الله. عقبال ما تبين سعاد، انت نفسك انت تبين سعاد دي. لا، بانت سعاد فارقتنا يعني. بيسموه البين، البين يعني الايه؟ الفراق. ولذلك سموه غراب الايه؟ غراب البين. بعد عنك اول ما تيجي مين عندكم البيت؟ غراب البين قصده حماته يعني، فما سبحان الله تفرق بين الاحبه. يا اخي مش حماتك انت، لا اله الا الله، حماك الله من كل شر يعني، سبحان الله. الناس يقولوا حماته، الناس يقولوا مرات عمي، والناس يقولوا مش خالته، وكلها كذب يعني. لا اله الا الله، خالتك منين؟ دي خالتك دي، سبحان الله. يا اخي الك ذنوب؟ قال له الك ام؟ قال له ماتت. قال الك خالق؟ قال بر خالتك يكفر الله عنك من ذنوبك. ها سبحان الله. عروه الله يرضى عليه ابن الزبير كانت خالته مين؟ عائشه. كان ما يقعد معاها تقول له الاحاديث ويروي عن ايه؟ ويروي عن خالته. شوف الخاله، شوف الخاله. يقول كان وعروه كان يحب ايه؟ لقيته يحب الاكل. قالت له يا عروه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر الشهر والشهران والهلال والهلالان ولا يوقد في بيت رسول الله قدر، يعني مفيش ايه؟ مفيش طبخ ولا غيره. قال فماذا كان يعيشكم يا خاله؟ شوف السؤال، السؤال اسمه سؤال ايه؟ يريد استفهاما، مش سؤال استنكاري. نعم شهر وشهرين ازاي يعني؟ كنتوا عايشين ازاي يعني؟ يعني الكلام اللي خلت اللي كان يعني الكلام اللي بيتكلم مجنون يكون مستمع. الخيبه بتاعتنا مقاومه المعلومه، هذه مصيبه. لكن لا، هو فماذا كان يعيشكم يا خاله؟ الاسودان، التمر والماء. رضوان الله على عروه، سبحان الله. فالمهم سبحان الله ال كعب وقف امام النبي صلى الله عليه وسلم، بانت سعاد، فقلب اليوم مدبول متيم اثرها لم يفد مقبول. الرسول يسمع ويبتسم. يا شيخ ده في الغزل يا اخي، يا اخي مش امام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني، يعني لم الدور. الله يرضى عن عمر. فاكرين انتوا القصه بتاعت المراه التي جاءت تشكو اليه؟ خير، اريد ان تطلقني يا امير المؤمنين. من ليه؟ ماله؟ في خير؟ قالت نظرت اليه من قوه دارنا، يعني بصت من جوه الباب على ايه؟ على زوجها وجي بين قرنائه او اقرانه، وجدته اقصرهم واقبحهم واقذرهم وانتنهم. قدام عمر يعني الرائحة بتفوح يعني، ما شاء الله، لا اله الا انت. فالمهم فعودي الى بيتك. عمر اهتم بالقضية يعني، فجيء به فوجد الرجل كما قالت. يا الله، يعني مش كذابة يعني، يعني صادق زي زوجتك كده، ما شاء الله صادقة. فالمهم قال يا بلال. نعم يا امير المؤمنين. قال خذه الى بيت المال مع عبد الله بن مسعود، هاتوا له ماء ساخن وشنن. شنن يعني ايه؟ ليفه. اسمه شنن يعني، يعني اعملوا له حمام مدني. مش انت بتقول في حمام مش عارف ايه شامي ومغربي؟ ده حمام مدني طبعا. بعد ما تغسلوه عطروه وهذبوا له شعره وهذبوا له لحيته ودول توب جديد من ثياب بيت المال. عمر اعتبر استقامة البيوت تحتاج الى صدقة من بيت المال. خلي بالك انت من قضية القصة ما انت سامحها قبل كده وعارف انت اللي عرفتها له وانا عرفتها منين يعني. فلكن المهم ان يعني عمر يريد ان يثبت ان من ضمن الزكوات ومن ضمن استقرار البيوت. انا اقول للاغنياء والاثرياء يا اخي قبل ما تقعد تعمل لي بير وتعمل لي مساجد ما حدش يصلي فيها يا اخي زوج العيال اللي مش قادرين يتزوجوا من زكاة المال. عمر بن عبد العزيز قال من لم يستطع الزواج فزواجه من بيت المال. سبحان الله. فظلت اموال قالوا انثروا القمح والحبوب على شغاف الجبال حتى تاكل الطيور فلا يقال في يوم ما لقد جاعت الطيور في زمن المسلمين. المهم فعبد الله بن مسعود وسأبو بلال راحوا خدوا الرجل ايه وضبوه وظبطوه. سبحان الله. عارف كلمة وضبوه دي؟ دي لهجة مصرية شوية زي بعض المصرية احيانا برضو الجينات يعني اروح فين منها اسمح. بس وضبوه دي المصريين يفهموا يعني ايه بالضبط. اقولوا ترجمتها بالفرنسية المهم يعني ياخدوه على قسم الشرطة يقول لك وضبوه وكرموه بس اجارك الله من الكرم. المهم يعني ربنا يكرمكم جميعا ان شاء الله كرم من عنده لا اله الا الله الشيخ جاي منين ده. المهم يعني فاخدوه جه فقعد قال يا بلال اذهب الى زوجتي ناديه. قالوا لما تدخل الزوجه وتقعد امسك يدها. دخلت المراه السلام عليكم يا امير المؤمنين منتقبه تغض البصر فراح مادد يده عليها فشدت يدها على فورا. يا لقع امام امير المؤمنين عيب عليك استح ده عمر قاعد يعني ابن الخطاب. فقال عمر دققي النظر يا امة الله الله انه يشبه زوجي. لا لا لا الله. خلاص المعدل خلاص موديل 2017 سبحان الله ف 1440 مش 38 فسبحان الله. قال هكذا. فقال ابن عباس شوف ابن الرد هنا الايجابيه نشر الايجابيات والله اني لاتزين لزوجتي كما احب ان تتزين زوجتي لي. مش انت قاعد في البيت يعني اللي يبص عليك يلاقيك هو الراجل ده يعني. لا يا اخي قاعد في البيت برضه يعني خليك يعني عندما ينظر اليك حد سبحان الله. المهم ففضل ظل كعب ابن زير يقول قصيدة بين سعد والرسول 37 به يصف ايه الناقة اللي تصل الى الانسة سعاد والرسول يصبر عشان يعلمنا الصبر عشان يعلمنا الصبر. واحد من اولادنا مرة قال يا شيخ انا عارفك ذواقة للشعر وتحفظ الشعر العربي عندي قصيدة. شافه كده ملوش في القصائد قلت له طيب يا ابن شوية لا لازم تسمعها. خلاص يا ابن توكل على الله صبر اتفضل. قال قصيدة قلت الحمد لله الذي خرجت من جوفك ولو بقيت في جوفك لقتلتك. سبحان الله الحمد لله الحمد لله برضو اخراج السموم ده مطلوب يعني لا اله الا الله يا رجل الله يرضى عليك يا رب. المهم انت عارفين ابو نواس مع المأمون المأمون كان شاعر امير المؤمنين فقال قصيدة عارفين انتوا القصة. فلما قال قصيدة فمدحه الحاضرون طبعا لازم حتى لو مكان اي كلام. ابو نواس رغم انه صعلوك لكن شجاع يا اخي ما رايك يا ابو نواس؟ قال له والله ما فيها من الشعر شيئا يا امير المؤمنين. ابيض ليش الشعر شيء؟ ردوه على الاسطبل رموه على الاسطبل خلاص اكرموه يعني ودوه على الاسطبل هناك بين البغال والحمير شهرا كاملا وبعدين عفى عنه تعال. فقال قصيده مره اخرى المامون نفس في قصيده جديده يعني فشوية في نصف القصيدة منتصفها راح جاي ابو نواس ماشي الى اين يا ابو نواس؟ قال له الى الاسطبل يا امير المؤمنين انا مستني لما تصدر قرار انا مستني يا عم واضح الكلام اي كلام انت تضحك علينا تقول هذا شعر سبحان الله ما ينفعش الكلام على طول حكم على روح عشان ايه ما فيش تعطيل لوقت امير المؤمنين خلينا ايه نخلص من الاول. المهم فكان ليا معلم في اللغة العربية وانا كنا في المرحلة الثانوية كان ابن عمتي وكان رحمة الله عليه وكان ابن عالم جليل كان لا يتكلم إلا باللغة العربية الفصحى. ف فما كانش يعلمنا، كان يعلم الصف اللي جنبنا واحنا تلت اول دي، ما كان يدخل لنا معلم، جاء يعني حصة اضافية كده بالنيابة عن المعلم اللي غاب. فكنا زمان يعني كان زمان لما يدخل المعلم نقف، طبعا اولادنا استغربوا نقف ليه للمعلم، ماذا قال شوقي؟ قم للمعلم وفيه تبجيلة، كاد المعلم ان يقول رسول ارأيت اوفى وجل من الذي يبني وينشئ انفسا وعقولا. المهم ولد ضخم كده شوية، فلما قام الكرسي خشب خفيف وقع الكرسي، فالاستاذ قال له ايه يا ولدي اقل عثرة الكرسي اقال الله عثرتك. قال يا استاذ ممكن تكلمني بالعربي؟ يعني سبحان الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتحمل 37 بيت على الى ان وصل ان الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسفوح. من شدة اعجاب الرسول بالقصيدة القى عليه بردته، حتى اهل الادب، وانتم اهل الادب طبعا الحمد لله، واهل النقد الادبي يقولون من الواجب بنت سعاد تسمى ايه البردة، لان الرسول القى عليه ايه بردته. اما البوصيري اللي قال البردة ها دي من الواجب تسمى البرأة، لأنه كان عنده شلل، عنده مرض الفالج، شفى الله مرضى المسلمين. فلما قال القصيدة في رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ من الرؤيا وقد شفاه الله من الشلل، سبحان الله. فتسمى البرأة، أنا أسميها كذا، أما أخواننا في الأدب ربنا يبارك فيهم. المهم نعود إلى مسألة الإيه، مسألة زهير. زهير كان مرغب ما بين القبائل، فقعد يمدح في هرب بن سنان وتكدث في هذا الامر. فكان عمر الله يرضى عليه يقول اشعر الشعراء من يقول ومن، يقصد مين؟ زهير. له مقطع 8 ابيات في المعلقه، فيها يبدا به ومن لم يذد عن حوضه بسلاح يهدم، ومن لا يتقي الشتمه يشتمي، ومن يصانع في امور كثيره يدرس بانياب ويوطأ بمنسمي، الى اخر ما قال. المهم اللي يهمنا في كلام زهير أن قال قولته لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. طيب تعال إلى بعض من القلوب الأخرى عشان إيه نوجز في دقيقة دقيقتين. في 12 قلبا القلوب التي لا نتمنى أن تكون داخلنا، في القلب الأغلف، القلب الإيه القلوب الغلف جمعها غلف، ها؟ ولذلك اللغة العربية مهمة. أغلف يعني مغلف، يعني إيه؟ مغطى. أقول لك شيء، أخ فاضل قابلني في المطار أول أمس، أنا الدكتور فلان أخصائي الصدر والحساسية، ربنا يبارك في أهلنا وسهلا، بس إيه علاقة أخصائي بالصدر والحساسية؟ قال إزاي يعني؟ أنا أخصائي معايا شهادة. قلت له يعني كلمة اخصائي دي انت عارف معناها؟ قال لا يعني اخصائي كلنا كده العالم العربي كله اللوحات اخصائي، هي اختصاصي. اخصائي يعني يقوم بخص الرجال. قلت تاريخ صحيح، عايشين في العالم العربي كلنا اخصائي اخصائي لغاية ما كثر النتيجة ايه؟ لا اله الا انت سبحان. اختصاصي اختصاصي انف اذن، اختصاصي قلب، لكن اخصائي عيب عليك. فللاسف الشديد احنا فاهمين من ستر الله انها مسطوره بجهلنا بلغتنا. والله يعني لو ان المقامات بتاعه الحريري ومقامات الزمخشري والمقامات الجميله اللي درسناها واحنا صغار دي، كان واحد الباشا يعني في المولحي، كان الباشا استيقظ من قبره وبعد 200 سنة ومشي في شوارع القاهرة، وهذه المقامات جميلة، بيروح على المحكمة دي، دي دار المحكمة ودي ايه دي، فاستغرب جدا. وجميلة لو اولادنا يدرسوا هذا الادب، الله يبقى عندهم ادب يعني ان شاء الله، وابائهم يعني ان شاء الله كلهم ادب باذن الله. فالادب العربي ادب جميل. فالقلب الاغلف اللي خلق، وقالوا قلوبنا غلف، يعني ايه؟ يعني مغلفة لا يستطيع ان ينفذ منها الايه، ان ينفذ اليها النور، والعياذ بالله. اللي هو اي قلب، بالله عليك لما تجد زوجتك في وقت لا يجوز النقاش معها، وفهم بنتك قبل الزواج الله يرضى عنك، ودي اهم، فهم يا بنتي الزوج احيانا بيغلق عقله وقلبه فلا يريد ان يسمع. ما تقفيش انت على الباب في هذا الوقت والباب لا له باب ولا مفتاح، فتفضل تزن عليه لغايه ما تطلع اللي انت عارف انه جوه يعني سبحان الله. فشوف العقول والقلوب كالبيوت، قلنا من قبل هذه الخطبه. لكن انت احيانا انا اروح بيتك انت عندك بابين، باب عليه جرس لو ضغطت على الجرس يسمع من في الداخل يفتح، وفي باب اخر للطوارئ لا جرس عليه في خلفيه الباب في خلفيه البيت، اروح اقف عليه وافضل اطرق على الجرس العطلان فانت ايه لا تسمع، فاوعد ساعه ساعتين اطرق على الباب ما حدش ايه يفتح فانت ايه انا اغضب. لماذا؟ لانه لم يفتح لي احد. هو بالضبط اللي يقف على العقل الاخر وهو مغلق فيقف على الباب الخطأ. ابنك في وقت ما تغلق اذانه وقلبه عن سماع نصيحتك مثلا، هو يستهويه تستهوي مباراة كرة القدم او مباراة رياضية، وهذا النهائي يعني قبل ان تقوم الساعة، النهائي بتاع ايه بتاع الكاس خلاص، الولد قاعد مشدود ويجهز مع اصدقائه واصحابه لهذا اليوم الايه المشوب المقدور يعني، وقاعد وكل وقته في وسط المباراة، واللاعب رقم 9 اللي باعوه العبد اللي ابو 50 مليون ده هيسجل هدف، تقول له ايه يلا نزور عمك. عم مين؟ عم الدبع ولا عم مين ده؟ هل هذا وقت؟ هل هذا وقت؟ سبحان الله. هل انت وانت من هواة الكرة قاعد تتفرج كده يجي زوجتك تقول لك انا عايز احكي لك على الاسعار اللي في السوق بعد نص ساعة؟ يا راجل استنى بس عشان انا سنزل، عشان هي في دماغها ايه السوق وانت في دماغك ايه السوق، ما فرقتش كثيرا يعني سبحان الله. فانت هي تقف هذا في الوقت تقف على باب ليس له باب، وتطرق على جرس ليس له كهرباء وليس له توصيله. فبالتالي نحن العقول هكذا يعني، اختار الوقت المناسب. يقال لما نزلت الآية وأنذر عشرتك الأقربين جمع الرسول قومه أهله بن عبد المناف في البيت على إيه غداء، كانوا بيستعدوا لاستقبال الحجيج. شوف لو درسنا فقه السيرة بهذا الشكل، فلما رأوهم يعني يستعد كل الحوار عن إيه عن استقبال الحجيج، من الرفادة والوفادة والسقاية والسدانة يعني بيوزعوا الايه الاختصاصات واستعداد الحج، كان العرب اصحاب حج في الجاهلية. فلما رآهم مهتمين بمسألة الحج ما فاتحهم في امر الرسالة. ليه؟ لانه مش يسمعك. يقول صاحب البردة ورب مستمع والقلب في صممي، ربما مستمع ليك بس قلبه ايه مغلق، فاقول لك نعم خلاص انت تعرف ان ايه زي بالله عليك في فرق بين الاستماع والانصات كما قلنا. اذا قرأ القرآن فاستمع له ايه وانصت، يعني ايه يعني انا لما استمع لولدي وانا اشاهد الكرة او اقرأ الجريدة او اقرأ في كتاب او اطالع شاشة المحمول الذي معي، هذا ليس انصاتا وانما هذا ايه استماع، لان الكلام بايه جاي على ودني يعني يصل الى اذني، لكن هل يصل الى عقلي وقلبي؟ لا. يبقى لازم تنصت، لازم الانصات بالكليه. يعني ايه بالكليه؟ يعني اعتدل لابنك، تعالى حبيبي قدامي كده واقرا وجهه والمس جسده لغه الجسد، وربط على يده وامسح على شعر البنت وامسح على شعر امها، ايه المشكله يعني؟ سبحان الله. ممكن لا انا مش مسؤول في ايه، انا ما فيش حاجه كنت بسيب بس كائنات في سبحان. المهم يعني فالمهم ان انت لابد ان تجد الوقت المناسب. لذلك كانت ام هانئ في قمة الذكاء قالت له بالله عليك اسألك بالله وبالرحم، بنت هانئ ام هانئ بنت ابي طالب زوج الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، قالت له لا تقص على قومك يعني قضية المعراج، قصة لهم قضية الإسراء بس. شوف الذكاء، اصلا هم مش هيصدقوك في الاسراء. وتقول لهم انا طلعت السبع السبعة والزد، ما في كلام يقال وكلام ايه يعني مش وقته، ليس وقته، وليس كل الناس نكلمهم بنفس المستوى. ازاي يعني؟ الاعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ننهي هذا الدرس رفعا وقت فعلا. الاعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ما الاسلام يا محمد؟ يا رسول الله الاسلام ان تشهد، قال له شهدت ان لا اله الا انت رسول الله. ايه كمان؟ قال له الصلاه خمس صلوات في اليوم والليل، هل علي غيرها؟ قال لا، الا ان تزيد. قال والله لا ازيد. ايه كمان؟ صوم رمضان. ايه صوم رمضان ده؟ شهر في السنه. في غيره؟ قال الا ان تزيد. قال والله لن ازيد. الفراض بس. ايه ده؟ المهم مش القضيه في عرض الرجل على انه ماسك في الاصول فقط. بعد ان غادر قال من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا اللي ما عندوش زيادات ده. طب ليه؟ قال لان ده اعرابي، والرسول يقبل من الاعرابي انه الاعرابي صعب جدا عليه ان ينتظم في اليوم خمس مرات ويلتزم، ورجله الرجل داخل الرجل سبحان الله. ها فاكر القصه بتاعت اخواننا الرجل لما لقي صاحب الكرش العربي المعروف واحد سمين يعني كده، فلما بيركع يعني مسكين يعني يدوب يوم بسيط يعني درجة ايه 20 درجة 30 درجة، لكن 90 درجة دي للنحيف اللي زيك، فهو مش قادر يركع. فالاخ النصوصي شوي ها اللي معاه العقيدة اميتر ده اللي كنا قلنا عليه، فبعد ما خلص الركعتين قال له يا اخا اخر كلام انصحك نصيحة. قال له اتفضل. قال له قال ابن تيمية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع استوى ظهره راكعا حتى لو وضع اناء مليء بالماء فوق ظهره الشريف لاستقر. يعني ظهر الرسول جاء ايه 90 درجة سبحان الله. تعرف ازاي؟ حط يديك على ركبتيك، شد ذراعيك، شد قدميك ساقيك، تستوي الحكاية. غير بارك الله فيك اخي، خد النصيحة. اقام صلاة العصر، الاخ السمين هذا حب ينفذ الايه الوصية، يضغط يضغط يضغط الى ان البنطلون حصل له ضغط، فبص لاخوه كده بيصلي جنبه فرحان ابن تيمية مبسوط ابن تيمية ده موقف برضه يا رجل. في واحد في النصيحة خده على مهلك سبحان الله العظيم. فامهاني كانت بهذا المنطق سبحان الله، يقول له بلاش المعراج خليه في الاسراء. فانا اريد ان اقول انت ان اردت ان تنصح ابنك ابنتك زوجتك اخوك زميلك في العمل الموظفين اللي عندك، اختار الوقت المناسب الطريقة المناسبة اعمل المقدمة المناسبة، اذكر الحسنات الاول. يا ولدي والله ما شاء الله انت مشرفني في المدرسة ولا في الجامعة ولا في العمل، وما شاء الله عليك طالع لاخوالك صالح وطالع لاعمامك ما شاء الله وشه و و و وبعدين والله يا ابني كان حصل موقف كده من ابن واحد صديقنا كذا، وتحكي له حكاية مشابهة لقصته وبس، وتسيبه اول مرة وتشوف مدى رد فعله. لكن تعالى في ايه؟ قال يا عم مش كده القضية كلها. أو يعني ابن عمر بن عبد العزيز قال له يا ابتي لما لا تنهى الناس وتحملهم على الحق دفعة واحدة؟ قال يا بني ان الله حرم الخمر في مراحل 4، ولو حملت الناس على الحق دفعة واحدة لرفضوه دفعة واحدة. ما تحملش على الناس في الاوامر والنواهي، ما فيش داعي. الله يا رجل يا مؤمن. انا في اخوة كان سبحان الله بيحكي الحكاية، دخلوا في الستينات دخل المعتقل واحد طيار مسكين سبحان الله جاي من البتاع اللي في دفتره اسم واحد من اياهم، فخدوه من المطار طيار على في حقيبته زجاجة خمر فحطوه مع الاخوة. فجي بالليل شاب من الشباب الملتزم جدا في الزنزانة، القمر داخل كده في الزنزانة، ففي اصبع الطيار ايه ختم ذهب، فيقول له الذهب للرجال حرام. يا عم ده كان في شنطته ازاي تخاف؟ فالنصيحه مش في وقتها، نصيحه ليس في وليس هذا مكان للنصيحه، وليس هذا انسان يقبل النصيحه في هذا الوقت. تاخذه الاول سبحان الله العظيم. فالانسان يعني يتنقل في الموعظه درجه درجه. نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون من يعني من افضل الناس امرا بالمعروف ونهي عن المنكر واخذ يعني الناس الى طريق الهدايه. جزاكم الله عني خيرا، لا تنسون من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.